كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. سمعوا الصلاة على النبي توالى، فتفرقوا شيعا وقالوا لا لا، ثم استمر على الصلاة إمامهم فتحزبوا ورمى الرجال رجالا. يا آل حمص توقعوا من عارها خزيا يحل عليكم ووبالا. شاهت وجوهكم وجوها طالما رغمت معاطسها وساءت حالا. إن يثنى من صلى عليه كرامة فالله قد صلى عليه تعالى. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. نغدو على سيد يحصل حصى عددا في الخافقين ولا تحصى فواضله. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.